الكلب المعلم للصيد كيف تكون نجاسته في فمه أم في ماذا؟ الكلب العقوق الكلب الذي يربى للصيد نجس، نجس الذي يربى للكلب أو تربية أو للماشية أو للزراعة للحراسة، هذا بالنسبة لنجاسته لا شك فيها، يعني النجاسة العينية. لكن لو ولغ في إناء في ماء في شراب يغسل سبع غسلات إحداهن بالتراب أو أولاهن بالتراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث صحيح حديث أبي هريرة، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب أو قالوا لهن بالتراب، فيغسل الإناء الذي ولغ فيه سبعا. أما عين الكلب فلا تطهر لو غسل بماء البحار. نعم. إذا مات الابن قبل أبيه هل يورث أبناء المتوفي من الورثة؟ ما قولكم في ذلك؟ أعد. إذا مات الابن قبل أبيه هل يورث أبناء المتوفي من الورثة؟ لا، ما يورثون مع أولاد مع ورثة الجد، إلا إذا كان ورثة الجد ليس فيهم ذكر. إذا كان ورثة الجد ليس فيهم ذكر، نعم يرث أولاد الابن يرثون، الذكور يرثون مع عماتهم الإناث. أما إذا كان الجد له أولاد ذكور فهؤلاء يحجبون أبناء الابن الذي توفي قبله. نعم. هل يقال أن الرسول صلى الله عليه وسلم تهامي الرسول؟ من قال هذا؟ ها؟ والله ما أعرف هذا يا أخي الكريم، ما أعلم هذا. الرسول ما هو تهامي عليه الصلاة والسلام، الرسول لا شك أنه من الحجاز من مكة، لكن تهامه غير الحجاز غير مكة. فالقصيدة هذه ما أعلمها، حتى لو قالها الشاعر كلامه لا يسلم ولا يقبل، لأن الواقع يدل على خلافه. نعم. هل يجوز أن نترضى أو نقول عند ذكر بلقيس ملكة سبأ رضي الله عنها؟ لا، الترضي عن الصحابة، الترضي عن الصحابة، صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. أما بلقيس آمنت بسليمان لا شك، وشرعهم يخالف شرعنا، فالترضي يكون عن الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم. حتى التابعين ما يترضى عنهم، يقول رحمه الله وكذا، لكن الترضي يكون عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما قولكم في رجل يقول إن الاختلاط ليس فيه شيء ما دام لا توجد أي شهوات وكل شيء بينهم بالاحترام، ويستدل لذلك بحديث عائشة أنها كانت في غزوة أحد من المشمرين وتحمل قرب الماء؟ هذا أمر عجيب يا إخوان، يعني الاختلاط اختلاط الرجال والنساء ليس فيه شيء، من يقول هذا؟ الاختلاط اسمه، إن كان الاختلاط يعني اختلاط كامل تام فهذا لا يجوز، لأن الرجال ينبغي بل يجب أن ينفصلوا عن النساء، وإذا اختلطوا اختلاط كامل ليس في ذلك انفصال. أما إذا كانوا في مكان واحد الرجال على حدة والنساء على حدة، والنساء متحجبات متسترات محتشمات، هذا لا بأس. أما إذا كانوا مختلطين في مكان واحد والنساء سافرات مع الرجال فهذا أمر يخالف الشرع، وأنتم تعلمون أن سد الذرائع أمر معروف في شريعتنا، يعني سد الذرائع المفضية إلى الفساد أمر معروف في شريعتنا. وقول السائل هنا عائشة كانت تشمر تحمل القرب في أحد، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح الكلام هذا الذي سمعتم، وعليه إثبات هذا الكلام الذي ذكره، عليه أن يثبت على الذي يعني يشير يعني ينشر الكلام أو يقول الكلام، عليه أن يأتي بالدليل على ما يقول، وإلا نصل عدم صحة الكلام الذي يذكر. فعائشة رضي الله عنها ما كانت بهذه الدرجة في أحد ك كانت نعم في نساء كبار في أحد كنا يساعدنا المقاتلين والمجاهدين، لكن عائشة ما أعلم أنها كانت مع النساء في هذه الغزوة. نعم. في بلادنا ينتشر أن يأتي بعض المعتمرين بالتقسيط، ما قولكم في ذلك؟ إيش؟ اسمعوا يا إخوان، اسمعوا. لا هذا يا إخوان هذا ليس بصحيح. قد العمرة قد تصح وقد يصح الحج إن شاء الله، لكن الله جل وعلا أسقط وجوب الحج ووجوب العمرة عن الذي لا يستطيع بالمال، عن العاجز بالمال. فالله يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، والنبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السبيل قال الزاد والراحلة، يعني المركوب والنفقة. فإذا كان عاجز عن المتاع، إذا كان عاجز عن تكاليف الحج والعمرة، الحج والعمرة ساقطان عنه، وهذا من رحمة الله عز وجل. فلماذا يستدين يا إخوان؟ ثم الدين مكروه من حيث الجملة إلا للحاجة التي لا بد منها. فالدين مكروه لأن الإنسان لا يدري هل يعيش حتى يسد هذا الدين أو لا يعيش. والنبي عليه الصلاة والسلام قدمت إليه جنازة فقال ليصلي عليها، فقال عليه دين؟ قالوا نعم. فتأخر لم يصلي، قال صلوا على صاحبكم. فقام أبو قتادة رضي الله عنه فقال يا رسول الله الدين علي، أو قال الديناران علي. فتقدم عليه الصلاة والسلام وصلى عليه. فالدين مكروه، الدين لا ينبغي إلا لحاجة، حاجة لا بد منها. فكيف يستدين للحج والعمرة في أمر أسقطه الله جل وعلا عنه؟ نعم. ما قولكم في من نام عن صلاة أو نسيها هل يصليها إذا ذكرها فليس لها كفارة إلا ذلك؟ نعم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هل يجوز لبس الحرير المصنوع ولبس الحرير الطبيعي؟ لا يجوز للرجال، الرجال لا يلبسون الحرير لا سواء كان مصنوعا أو طبيعيا، وإنما هذا للنساء، هذا تلبس الحرير للنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يلبس هذا من لا خلاق له، يعني الحرير. فالحرير لا يلبس إلا لضرورة، لا يلبسه الرجال إلا لضرورة كتداوي من حكة أو غير ذلك، فلا الضرورة لا بأس. نعم. ما قولكم في رجل مسافر لم يصلي العصر من بلده قبل السفر وأذن عليه المغرب وهو في السفر، فهل يصلي العصر قبل المغرب أم ماذا يفعل؟ وهل يقصر في الصلاة أم لا؟ نعم يصلي العصر قبل المغرب، لأن الترتيب واجب، يصلي العصر قبل المغرب. لكن هذا يا إخوة لا ينبغي أن يؤخر العصر حتى يخرج وقته، بل لا يجوز إلا إذا كان ضرورة، إذا كان ضرورة هذا غير، الضرورة لا أحكام. لكن تأخير العصر عن وقتها أو أي صلاة تؤخر عن وقتها من غير ضرورة لا يجوز. فكون أخر العصر إلى المغرب من غير عذر شرعي فهذا حرام لا يجوز. بل قال بعض أهل العلم لو خرج وقت الصلاة من غير عذر شرعي ولم تصلى، قال بعض أهل العلم لا تجزي ولو صلى 100 صلاة. لكن في هذا السؤال يصلي العصر قبل المغرب وثم يصلي المغرب بعد ذلك. ثم أيضا إذا أذن عليه الوقت دخل على الوقت وهو في بلده لم يخرج، هذا لا يقصر، يصلي الصلاة تامة. أما إذا خرج من البلد قبل أن يدخل الوقت، نعم يقصر، له أن يقصر. بعدما أتوضأ ينزل نقطتان من البول، فهل هذه نجاسة وهل أعيد الوضوء؟ نعم إذا كان يقين نعم ينتقض الوضوء وتعيد الوضوء، لكن إذا كان شك، إذا كان شك لا يلتفت إليه، حاج الشك لا يلتفت إليه ولا نعم وقال ولا نعم ولا نعم قال وليس وبعد الشك لا نعم لا يعتبر، والشك بعد الفعل لا يعتبر، الشك بعد ما تخرج من العبادة مثلا بعد ما تتوضأ أو بعد ما تصلي أو بعد ما تخرج من العبادة تشك، فهذا الشك غير معتبر، والشك بعد الفعل لا يعتبر، كذا إذا الشكوك تكثر، إذا كثرت الشكوك يكون وسواس. لكن إذا كان إذا نزل شيء من البول يقينا فهذا ينتقض الوضوء، عليك أن تتوضأ، إلا إذا كان البول باستمرار سلس، إذا كان سلس فأنت تتوضأ عند إرادة دخول الصلاة، إذا أردت أن تدخل الصلاة توضأ، ثم بعد ذلك لا يضرك ما خرج بعد ذلك، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فمن به سلس بول أو سلس ريح يتوضأ إذا أراد دخول الصلاة، وما خرج منه بعد ذلك لا يضره، لكن من به سلس الأولى أن يتحفظ، إذا توضأ يتحفظ حتى لا تنزل النجاسة على الملابس. نعم. هل الشمس تطهر الأرض التي يوجد عليها بول؟ نعم، قال به بعض أهل العلم، قال به بعض أهل العلم، قالوا تطهرها خصوصا إذا طال الزمن تطهرها الشمس، لكن الأولى والأسرع في التطهير الماء، الأولى والأسرع في التطهير الماء. نعم. حاج متمتع طاف طواف الإفاضة ولم يسعى ومضى على الحج سنوات وهو في بلده، رجع إلى بلده، ما قولكم في ذلك؟ لا، يعود بعمرة إن شاء الله، ويفرغ من العمرة ثم يسعى يقضي السعي الذي فاته الذي مضى، وإذا كان جامع زوجته عليه ذبيحة الفقراء الحرم، عليه ذبيحة الفقراء الحرم إذا حصل جماع، أما إذا ما حصل جماع يأتي بعمرة ويفرغ من العمرة طواف وسعي وتقصير، ثم يعود بنية قضاء السعي الذي مضى ويقضيه إن شاء الله. نعم. هل التيمم يرفع الحدث الأكبر أم لا؟ نعم، عند عدم الماء يرفع الحدث الأكبر. التيمم عند هذا في خلاف، هل يرفع، هل هو مبيح أو رافع؟ فجمهور أهل العلم يقولون أن التيمم مبيح، يعني يبيح العبادة، يبيح الصلاة مثلا إذا تيممت، سواء كان للحدث الأكبر أو الأصغر. وبعض أهل العلم يقول أنه رافع، وهذا رجحه يعني عدد من المحققين، يقول أنه يرفع عند عدم الماء، يرفع الحدث. فالتيمم يعني يبيح العبادة لا شك، يبيح الصلاة سواء كان تيمم لحدث أكبر أو أصغر. نعم. هل لحثو التراب على قبر الميت أجر؟ نعم، لأن فيه يعني فيه مشاركة، فيه مشاركة لتجهيز يعني في العمل مع الميت، وفيه مشاركة أيضا لاتباع الجنازة، فيحصل فيه أجر إن شاء الله. نعم. كيف يطهر الإنسان قلبه من الأمراض؟ هذا إلى الله عز وجل، عليه أن يكثر من الاستغفار، يكثر من الاستغفار، ويكثر من التوبة، ويكثر من الأعمال الصالحة، فإن شاء الله يطهر القلب، وإلا هذا من الأمور الصعبة. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه. إذا كان وصية وليس له أولاد، إذا كان ليس له أولاد ذكور الموصي فهم يرثون، إذا كان ليس له أولاد ذكور، إذا كان له أولاد الوصية في الثلث فقط، في ثلث المال. أي نعم، فهمت؟ يعني تكون الوصية محصورة في ثلث المال لأولاد الإبن الموصى لهم، يعني زيادة على ثلث المال ما يمكن. يوفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.